أشهد أن لا إله إلا الله. أيها الإخوة المسلمون، لكل شيء في الحياة مقياس محدد تقاس به الأشياء، وإلا لاضطربت الأمور. فالأطوال لها شيء نقيس بها، الأمتار واليارد وغيره، والسنتيمتر والمليمتر، والمكاييل كذلك، الجرام والأقل من الجرام والكيلو جرام وهكذا. حتى في مسألة الزلازل هناك مقياس ريختر، يقال أن هذا على مقياس ريختر كذا وكذا. مقياس أمل الإنسان وفرحه الحقيقي وسروره هو كتاب الله عز وجل. وقد يقول قائل من إخواننا الذين يقدسون العقل، ونحن مع تقدير العقل لا مع تقديسه، ما دخل القرآن بأن يسعد الإنسان؟ أنتم تريدون لي الأمور حتى تربطوا الناس يعني بكتاب أنزل من عدة قرون. نقول إن كلام الله أو كتاب الله عز وجل إنما هو مقياس هذه الحياة، فالله جعل لنا كما تعلمون كونين واضحين. كون منثور سخره لنا هذا الفلك السيار، وجعله مسخرا لنا بقدر ما يعني يغرس فيه الإنسان الخير. وكون مسطور وهو كتاب الله الذي بين أيدينا. كثير منا أحبتي أيها الإخوة المؤمنون ينظرون تحت أقدامهم في تقدير الأمور، وينظرون للأمور في بداياتها، لا ينظرون إلى الأمور لا في نهاياتها ولا في خواتيمها. يعني انظر إلى القصص القرآني وهو أصدق القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. انظر إلى أي قصة من القرآن في بدايتها، ثم انظر إليها في نهايتها. لو زرت بيت يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ماذا ترى في البداية؟ حقدا وحسدا من إخوة، حسدوا أخاهم وحقدوا عليه، يعني ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ودبروا مكيدتهم وقد نفذوا ما خططوا له، أخذوه ألقوه في الجب، جاءت السيارة، بيع بثمن بخس، وضع في القصر، راودته امرأة العزيز، دخل في السجن. يعني سبحان الله لبث بضع سنين بدون جريرة، سبحان الله. فكل هذه البدايات مرعبة، لكن نهايات الأمور كما قال أهل القلوب: من احترقت بدايته أشرقت نهايته، ومن لم تحترق بدايته لن تشرق نهايته. سبحان الله، جلس على العرش ورفع أبوي وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. إذن النهاية غير البداية. نفس القضية في سيدنا يونس عليه السلام، فجأة وجد نفسه داخل ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر بأمواجه، وظلمة الحوت. تخيل أنت، هذه بداية مرعبة، هذا وضع صعب عندما تنتقل إليه. ماذا يعني الإنسان يتخيل كيف ينجى أو يعني يستخرج هذا الإنسان من هذه الظلمات الثلاث؟ هنا العبد عندما يعمل كل الأسباب المعطى له، فرب الأسباب سبحانه وتعالى يعطيك بدعاء ومن غير دعاء، ويعطيك بأسباب ومن غير أسباب. فرب العباد سبحانه وتعالى كما قالوا: رب العباد إذا وهب. لا تسألن عن السبب. فالإنسان سبحان الله في نهاية الأمر أخرجه رب العباد سبحانه بعد أن نادى نداءه القلبي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الظالمين لماذا أنت ظالم يا يونس؟ لأني ركبت سفينة الظلمة فلحقني من ظلمهم شيء. سبحان الله، عندئذ الله عز وجل وضعه على البر بعد أن أرسل إليه الحوت ليحفظه لا ليأكله، ليكون له بيتا ويعني حصنا من من من عاديات الزمن، ثم بعد ذلك يلفظه الحوت سبحان الله على الشاطئ، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كل القصص في بدايتها شيء سبحان الله. يا إبراهيم أمنا هاجر، الله أمرك بهذا أن تتركنا أنا وولد الرضيع هذا في هذا المكان البلقع، لا أنيس لا جليس لا قبائل لا عشائر لا أمن لا أمان. الأغرب من الخيال قلب الكريم عندما يتكلم على لسانه، يقول لسانه ربي، مش يا الله، لا، الرب هو المربي، ربي إني أسكنت من ذرية. أسكنت يا أخي، السكن في لغتنا أن تأتي بإنسان وتضع له أربع جدران وسقف، أربعة جدران وسقف يصير مسكنا، مسكن يعني يستر من في داخله عما في خارجه. وذلك كان بيت العنكبوت ليس بيتا، يظن العنكبوت أنه يسكن بيتا وهو في العراء، هذا بيت سبحان الله. إني أسكنت، أين أسكنه؟ لا بيت ولا خيم ولا شيء، من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم قال ربنا ليقيم الصلاة. ألا تستطيع يا إبراهيم أن يقيم الصلاة ولدك عندما يكبر وأمه هاجر في الشام أو في المكان الذي أنت فيه؟ لا، لعلة معينة. هنا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، أي ليحققوا مفهوم الصلاة. فمفهوم الصلاة واسع، مفهوم الصلاة ليس هذه الركيعات التي نصليها ثم ننفتل، لا، الصلاة تحتاج في بداية إلى وضوء، والوضوء يحتاج إلى ماء، والماء يحتاج إلى علماء في الهيدروليكا وفي علوم المياه وكيف يحل ماء البحر وكيف كذا، والماء المستعمل والماء غير المستعمل والماء الطاهر بذاته والمطهر الغير وإلى آخره. إذن القصة لابد من فرق إعداد للماء الذي أتوضأ، ثم أخف لأستر عورتي، ستر العورة عند الرجل من الركبة إلى السرة، عند المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها أو ما قاله العلماء والفقهاء. عندئذ هذا الستر يحتاج إلى ثياب، هذه الثياب تحتاج إلى مصانع، تحتاج إلى زراع يزرعون النباتات التي تنتج من قطن وكتان وكذا، الأنسجة أو الأنسجة الصناعية تحتاج إلى مراكز أبحاث، تحتاج إلى علماء كيمياء في الأصباغ وفي علم النسيج، وكل هذا إعداد للصلاة. إذن الصلاة ليست ركيعات نصلي، ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا أساس الصلاة. ثم ثمرات الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي سبحان الله. فالصلاة ليس كل مصل بمصلي، إنما تقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين سبحان الله. إذن الصلاة بمقتضى ربنا ليقيموا الصلاة. ماذا كانت الخواتيم؟ أنت عندما كنت تذهب إلى مكة من 50 سنة وتبتعد أمتارا بعيدا عن الحرم، يعني سبحان الله تصيبك رهبة. تخيل أنت من آلاف السنين والخليل يترك زوجه تعتبر غريبة عن هذا المكان، وولده الرضيع سبحان الله، وهي تسعى بين الصفا والمروة وتبحث لولدها عن كأس من الماء أو كوب من الماء أو جرعة من الماء، وظلت سبعة أشواط متتالية سبحان الله. ولكن رب العباد كأنما يقول لها يا هاجر، أنت احترقت بدايتك، أنت وولدك سبحان الله، لكن أنت تطلبين شيئا على قدرك وهو جرعة ماء ليشرب ولدك وأنت، ليشرب ولدك وأنت. فما الذي حدث؟ سوف نفجر لك بئرا زمزم لا تشربين أنت منه فقط ولا ولدك فقط، وإنما يشرب كل من يقول لا إله إلا الله إلى أن تقوم الساعة. الله يعطيني على قدره عندما أطلب، لأن الله كريم، ومن صفات الكريم أنه لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى. أنت عندما ترى فقيرا يريد أن يأخذ تقدر المسألة، هل يستحق أم لا يستحق، تقدر المبلغ، هل أعطي كذا أم كذا. أما رب العباد هناك مليارات من السبعة تنكر وجوده، تعيش في كونه وتعيش في فضله وتعيش في رزقه، وتقول يا رب أنت لست موجود، أنا غير مقتنع والعياذ بالله رب. ورغم ذلك يرزقه ويكرمه ويعطيه ويتفضل عليه لأنه الكريم المفضال سبحان الله. إذن لا تنظر إلى الأمور في بدايتها، انظر إلى الأمور في نهايتها سبحان الله. ولك نظرتان في الكون، نظرة من داخل الثقب الشهادة الضيق، ونظرة من آفاق عالم الغيب الواسع. هاتان نظرتان مختلفتان. المؤمن العادي أو المؤمن الذي بلغ درجة الإيمان ينظر من ثقب عالم الواقع الضيق، حتى وصل الأمر بالصديق داخل الغار أن ينظر من هذا الثقب. ماذا قال؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرأى أن هذا الصديق صادق، لو نظر أبو جهل ومن معه تحت أقدامهم لرأوا الرسول وصاحبه. ماذا يرد أو بما يرد للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ينظر من آفاق عالم الغيب الواسع، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذن القضية منتهية. هكذا نظر بنو إسرائيل وهم يهربون من جيش فرعون، وقال أصحاب موسى إن لمدركون، وقد صدقوا إن لمدركون. هذه قضية واضحة، الأسباب واضحة، البحر أمامنا والعدو من خلفنا، وماذا نظر؟ إن لمدركون. قال موسى كلمة عجيبة، قال كلا. كيف كلا؟ لأنه ينظر إلى فق عالم الغيب الواسع. كلا إن معي ربي سيهدين. إذا من في معية الله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول يوم على الجبل يقول يا معشر قريش والله لا تموتن مثلما تنامون ولا تبعثن مثلما تستيقظون وإني رسول الله إليكم جميعا. رجع خديجة، علي، أبو بكر، زيد بن حارثة، ثم على نهاية 13 عاما 84 رجل وامرأة هم الذين آمنوا لرسول الله فقط. واستقبلهم الأنصار وكانوا 72 مؤمنا، 156 موحد على وجه الأرض بعد 13 عاما من إقرأ. انظر إلى 1,700,000,000 يوحدون الله ويصلون على رسول الله. انظر سبحان الله، هذه بداية يبدأ. لكن الله إذا أراد شيئا يحقق له أسبابه. قصة بسيطة تحفظونها. دخل لص إلى بيت ليسرقه وهو يعلم أن المال مخبأ في غرفة نوم الزوجين. دخل إلى الغرفة في ظلام الليل فوجد رضيعا نائما بجوار الزوجين. حمل الرضيع كي لا يفاجئه بصراخ يستيقظ منه الزوجان، وأخذه إلى الغرفة التي تليها أو التي بجوارها. فجأة يصرخ الصبي، الوالدان استيقظ الزوجان. ما الذي نقله؟ من الذي نقل الولد؟ يعني من الذي الولد رضيع في شهوره الأولى لا يحبو ولا يصرخ، الولد يبكي في الغرفة. فقام مذعورين، دخلوا سبحان الله العظيم إلى الغرفة التي تليها عند صوت الطفل الرضيع. تسلل اللص إلى الغرفة لكي يأخذ المال الموجود سبحان الله. ما الذي حدث سبحان الله؟ إذا بسقف الغرفة في هذه اللحظة يسقط على اللص فيقتله. هذه تركيبة إلهية. بسم الله. هذه يعني صناعة إلهية، تقدير إلهي. رب العباد سبحانه وتعالى، رب العباد إذا وهب. أبدا لا تسألن عن السبب، لا تنظر إلى بدايات الأمور وانظر إلى نهاياتها. فرب العباد إذا ابتلك من نوع ما فاعلم أن رب العباد يريد بك خيرا. أحبتي في الله، إن قوم قارون نصحوه نصائح 5، والله إن النصيحة لنا جميعا لما قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني ليست الفرحة التي في ذهنك، الفرحة بالنعمة ونسيان المنعم، هذه فرحة مذمومة. أن تنسى من الذي أعطاك، لماذا؟ لأنه أعلن إعلانا عجيبا وقال إنما أوتيته على علم عندي، كما يقول أحفاده اليوم في المجتمعات، دراسات الجدوى التي أدرسها، المؤسسات العلمية التي أعتمد عليها، منصبي، مالي، جاهي، والكرسي الذي أجلس عليه، يعني هذه الوسائل التي يتمنظر الناس بها. الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وجوده ومنه يوضح للمؤمن الصادق ألا تنسيك النعمة المنعم، وإنما اذكر نعمة الله، لأنك إن لم تشكر النعمة لن تزيد. ثم الخطوة التالية، سوف تهرب منك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لما وجد سليمان بل عرش بلقيس يعني موجودا عنده، أول ما قال لم يقل أبدا أنا نبي ابن نبي، أنا ملك ابن ملك، أنا صالح إن صالح، أبدا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من هذا اختبار من الله ليمتحنني، هل أنا أشكر رب العباد على النعم فتثبت وتزيد أم أنني أكفرها فتبتعد والعياذ بالله. فقال له قوم لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني وظف كل هذه الإمكانيات والنعم لمرضاة الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله أحسن إليك، فأين إحسانك إلى الله؟ الله غني عن الإحسان، لكن أن تحسن أو أن تظهر أو أن تكون شكورا أحبتي في الله. إن القرآن مقياس الأمل، فإذا قرأت قصص القرآن وأمثال القرآن وأوامر القرآن ووقفت وصرت إنسانا مع كتاب الله عز وجل، فأحبتي في الله إن الصاحب ساحب، والصاحب لا يبث لك بأسراره إلا إذا طالت صحبته معك. يعني لو أن أخا فاضلا وابنا فاضلا الآن صاحبني ساعتين بعد الصلاة، أنا أول مرة أعرفه، لن يبث لي أسراره ولن أقول له أسراري إلا إذا طالت صحبتي معه، ولله المثل الأعلى. أطل صحبتك مع القرآن يعطيك من أسراره العجب، يعطيك من أسراره الكثير، ينار قلبك، يصير لسانك رطبا بذكر الله، تصير في معية الله عز وجل. فما قرأ القرآن مسلم بصدق وعاش في آياته، كن إنسانا واقعيا، تعال إلى الصفحة اليمنى من المصحف وتوقف، من مدحهم رب العباد في هذه الصفحة؟ الصفة الفلانية والفلانية، هل هي موجودة؟ من ذمهم رب العباد في هذه الصفحة؟ الفلان للصفة الفلان، القوم الفلانيون أو الفرد الفلان، هل هي في هذه الصفة؟ فإذا إذا توقفت وكنت وقافا مع كتاب الله عز وجل، عندئذ المسألة يعني لا تحتاج منك إلا أن تأخذ الدليل، وهو مقياس السعادة لك في الدنيا ثم ثمرة لك في الآخرة. أما أن نصلي وننفتل من صلاتنا أو أن نقرأ القرآن هكذا كما يعني يرتل هؤلاء وهؤلاء، لا، إنما ترتيل القرآن أيضا من ضمن المعاني اتباعه، يعني فلان التلاوة نفسها التلاوة الاتباع، فلان الأول في السباق يتلوه فلان أي تبعه سار خلفه، فأنت سير خلف القرآن لن تضل أبدا. لماذا؟ لأن المنهج واضح، والقرآن العملي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رأينا فيه قرآنا يمشي على الأرض، وكان الصحابة جميعا نسخا مصحفية متكررة من كتاب الله سبحانه. هذه الآية تقول أنا أبو بكر، وتلك الآية تقول أنا عمر، وتلك الآية من تقول أنا عثمان، وهكذا. فسبحان الله، الصحابة تمثلوا كتاب الله عز وجل في حياتهم، ولم تكونوا على طريقة الذين يفهمون أنهم دراويش يعني مجرد صلاة، لا لا لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، سبحان الله، يعني ردم المستنقعات التي كانت تسبب الملاريا وسببت يعني حرارة لأبي بكر، حتى بدأ يقول كلاما عجيبا هو وبلال، وعمل مضمار لسباق الخيول، وعمل السوق، لما قال للصحابة بعد الأربعة ركائز التي قام عليها أو قامت عليها مجتمع المدينة، أول شيء أصلح ما بين الأوس والخزرج ليرفع الأحقاد وينزع الأحقاد من المجتمع، آخى بين المهاجرين والأنصار ليتعلم الناس الإيثار والحب، لن يكمل إيمان أحدهم حتى يعني يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ثم بعد ذلك ابن المسجد حتى يصلح العلاقة بين المخلوق والخالق، ثم قال ابن السوق حتى سبحان الله يكون الاقتصاد القوي القائم على أنني لا أكون يدا سفلى ولكن أكون يد عليا. ثم بعد ذلك أقام المدينة بالعدل لجميع الفئات التي كانت تعيش في المدينة من مسلمين وغير مسلمين. هكذا يكون القرآن مقياس الأمل. اللهم أرجعنا إلى فهم القرآن واجعلنا من التالين له صباح مساء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، رجل يدخل المدينة ليعلن إسلامه، قال علمني الإسلام يا رسول الله. قال أبا ذر علم أخاك الإسلام. انتحى أبو ذر بالرجل جانبا. بالله عليك كما يقول علماؤنا وأساتذتنا، هذا إنسان خالي الذهن تماما، لا يعرف عن الإسلام شيئا. هل يا ترى يدخل له أبو ذر كما يدرس الآن في الكليات إياها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الإله الذات والصفات والأسماء والصفات؟ لا. هل سبحان الله يكلمه عن الحلال والحرام؟ هل يكلمه عن جزء العبادات؟ هل يكلمه عن جزء المعاملات؟ لا لا لا لا لا لا لا. قرأ عليه سورة الزلزلة فقط. شوف انظر إلى هذا المعلم، قرأ أبو ذر على الرجل سورة الزلزلة. فلما بلغ الغاية من نهايتها سبحان الله، قال لما سمع الرجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. استعبر الرجل، بدأت الدموع تظهر في عين المستمع لأول مرة سبحان الله للقرآن. قال: أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ هل معقول أن الله يصن بميزان بمثقال الذرة في صغير الأمر وكبيره؟ قال: نعم. قال: كفاني تعليما، أنا فهمت الإسلام. القضية لا تحتاج إلى رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب سامع أوعى من مبلغ. لكن القضية سبحان الله العظيم، العبادلة الأربعة الكبار، كان إذا ذهب أحد السائلين لأحدهم إلى ابن عباس يقول له، فتي يا ابن عباس سؤال، يقول: يا رجل اتق الله، أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ يذهب لابن عمر. يقول: يا رجل اتق الله، أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمرو؟ يذهب لابن عمرو. أتسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير؟ فيذهب. أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس؟ يعود، تعود الدائرة مرة أخرى، ويعود السائل مرة أخرى، ويقول ابن عباس: ارجع إلي غدا، ارجع إلي غدا. يا إخوتاه، لا داعي لأن تتسرع بالفتية إلا إذا كنت سمعتها من عالم ثبت، يعني مشهود له بالكفاءة الفقهية والعلم، أو أنك تحيل الأمر إلى أهله، وتحيل الأمر وتقول: لا أدري، الله أعلم. إن من فقه الرجل وفقه الإنسان المسلم الصادق أن يقول: لا أدري، لا أعلم. المسألة سبحان الله، لما قال الشهداء أربعة، فلما وصل الحديث عن سالم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يرفع الناس إليه رؤوسهم يوم القيامة، فرفع رأسه حتى سقطت خلنسوته، يعني العمامة التي على رأسه. فقال الراوي: لا أدري، أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة رسول الله؟ انظر إلى ترتيب الفيديو في رواية الحديث، يعني الرجل متحرج، أنا لا أدري، ما عندي القلنسوة وسقوط العمامة لا دخل لها بالحديث، ولا دخل لها بالسياق، ولا دخل لها بالنص، ولا تزيد في الأمر أو تنقص، لكنه لدقة ما يقول: لا أدري، أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة رسول الله؟ لا دخل لها، جملة اعتراضية كما يقولون، لا، لكن ليثبتها ويبين سبحان الله أن المسألة يجب أن تسترعي الدقة سبحان. وكانوا يتهربون من الفتوى ويقولون: يا أبا حنيفة، هل هذا الفقه الذي كتبته الحق الذي لا باطل معه؟ يقول: عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. يا الله، رأينا صواب يحتمل الخطأ وجهة نظرنا، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هكذا كانوا رحمه الله جميعا ورضي الله عن صحابة رسول الله تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما تسرع أحدهم بفتية. أحبتي في الله، لو أردنا أن نسعد وأن يكون هذا الكون الذي نشارك فيه 7 مليارات لتكونوا أنتم هنا دعوة واضحة بمناسبة المناخ وأزمة المناخ، أن نجعل كل البشرية بني آدم أصدقاء لهذا الكون، فلا يعتدي أحد على كون الله، لا على موارد المياه ولا على موارد الخضرة ولا على تلوث الهواء، وإنما نشعر أن هذه نعمة عامة يجب أن نرفع رايتها نحن المسلمين للآخر كي نفهمهم أن سبحان الله الإنسان يقتصد حتى ولو في الوضوء، حتى ولو كان على نهر جاري، أن نعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من قطع الأشجار أو أن يبول في الماء الراكد أو إلى آخر هذه الأمور التي يشرق بها الإسلام ويشرق بها تاريخه ويشرق بها فقهه. أحبتي في الله، إن السعادة الحقيقية أن تتواصل مع خالقك وأن تعود إليه دائما في صغير الأمر وكبيره، وأن تجعل الرسول قدوة لك. فإن تعدت عليك زوجتك بكلام قل قبل أن ترد: لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع معها؟ لو أساء إليك إنسان قل قبل أن يعني تذهب به إلى المحكمة أو إلى القضاء: لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ فإذا أنت تقول إنه قدوتي، إنه أسوتي. نحن نريد عمليا أن نقبل الآخر وأن نستمع إلى كلامه، ثم بعد ذلك نعيده إلى أصولنا، فإن كان بها سبحان الله أهلا وسهلا، وإن لم يكن بها فلا سبحان الله نرد ردودا تدل على عصبيتنا أو انفعالاتنا. فالمؤمن الصادق إنسان يوصل المعنى سبحان الله بطريقة عملية. الناس لا تريد منا محاضرات ولا مؤتمرات، الناس في كل الأرض تريد منا قدوات إسلاما يمشي على قدمين، كما أن الغرب لم يعرف بوجود المسلمين فيه إلا بأخواتنا المسلمات وبناتنا المسلمات عندما رأى حجابهن فتساءل: من هؤلاء؟ فالحمد لله عرفنا عن طريق نسائنا فجزاهن الله خيرا، وعرفنا عن طريق بناتنا فجزاهن الله خيرا. إذا هم كانوا آلة تعريف لغيرنا، فلماذا ننكرهم في البيوت ونصغرهم؟ أحبتي في الله، أحسنوا كما قال قوم قارون لقارون: أحسن كما أحسن الله إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واجعلنا إخوة فيك متحابين يا أكرم الأكرمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الهوى بس، الهوى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.